أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في جملة التطبيقات التي قيل بفقدان أحد أركان العلم الإجمالي فيها، وبالتالي سقوط العلم الإجمالي عن المجزية للعلم الإجمالي في الأمور التدريجية. العلم الإجمالي طارة يقوم بين أطراف دفعية وأخرى يقوم بين أطراف تدريجية. فالأول يطلق عليه العلم الإجمالي في الدفعيات، والثاني يطلق عليه اسم العلم الإجمالي في التدريجيات. وكل ما تقدم سابقا كانت الأمثلة فيه عن العلم الإجمالي أين؟ في الدفعيات. فلذا عندما يطلق العلم الإجمالي من دون تقييد يقصد به العلم الإجمالي في الأمور الدفعية، فلا يوجد داعي أن نقيد بهذا القيد. فلا بد في الابتداء من معرفة المقصود من العلم الإجمالي في التدريجيات. التدريجية بمعنى الطولية الزمنية، وهذه الطولية الزمنية طارة تكون ناشئة من اختيار المكلف عند الارتكاب فعلا أو تركا. ليش قلت فعلا أو تركا؟ العلم الإجمالي مرة في الواجبات ومرة في المحرمات. إذن التدريجية الزمنية والطولية الزمنية طارة تنشأ من اختيار المكلف عند الاقتحام وعند الترك، كما لو علم إجمالا بوجوب الاجتناب عن أحد الإنائين، ولكن لو اقتحم لاقتحم في الإناء الأسود في زمن مقدم على الإناء الأحمر، فحصل طولية زمنية نشأت من أين؟ من اختيار المكلف عند الارتكاب. هذا النحو من التدريجية ليس هو المراد في محل الكلام. ليه؟ لأنه يؤدي إلى صيرورة العلم الإجمالي نوع واحد كله، ما في تدريجي ودفع. يعني الأمثلة التي كنا نذكرها كلها يصدق عليها من هذا القبيل. ليس المقصود إذن من التدريجية الطولية الزمنية الناشئة من اختيار المكلف في مقام الاقتحام، وأخرى تكون التدريجية بلحاظ المتعلق دون أصل الحكم. ومن دون أن يكون التدرج في المتعلق ناشئا عن اختيار المكلف. فمثلا لو علمنا إجمالا بوجوب شرب أحد إناءين وذلك لكوني قد نظرت شرب أحدهما، فإن كان الأول فقد نظرت شربه الآن، وإن كان الثاني فقد نظرت شربه عند المساء، لكن نسيت أي واحد نظرت. فهنا بلحاظ المتعلق وهو الشرب يوجد بينهما طولية زمنية، أن شرب الأول الآن وشرب الثاني عند المساء، وهذه الطولية الزمنية لم تنشأ من اختيار المكلف عند الاقتحام، لا لأجل أني أنا إذا أردت أن أشرب أشرب هذا أولا وذاك ثانيا، وإنما نشأت من حكم الشارع بوجوب الوفاء للنذر، وهكذا نظرته أنا. وأما الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر، فعلى أي تقدير هو فعلي الآن، سواء كان المنظور هو إناء الآن أم كان المنظور هو إناء عند المساء. بناء على مبنى من يقول أن وجوب الوفاء بالنذر فعلي على نحو الواجب المعلق. شنو الواجب المعلق؟ الوجوب فعلي والواجب استقبالي. أنت استطعت مثلا لنفترض في شوال فيجب عليك الحج في شوال، يصبح الوجوب فعلي في شوال، لكن ماذا؟ الواجب في ذي الحجة، هذا سميناه ماذا؟ الواجب المعلق. هناك مبنى يقول فعلية النذر تبدأ من حينه، ولكن ماذا؟ الواجب يكون استقبال. ففي مثل هذا المثال الحكم وهو وجوب الوفاء بالنذر فعلي على كل تقدير. يعني شنو على كل تقدير؟ سواء كان المنظور هو إناء الآن أم كان المنظور هو إناء عند المساء. الآن وجوب الوفاء فعلي، هذا معنى الواجب المعلق، يعني الوجوب فعلي والواجب معلق على زمن سوف يأتي. هذا النحو من التدريجية والطولية الزمنية أيضا ليس هو المقصود في محل الكلام. هذا لا يأتي فيه اختلال العلم بتكليف فعلي على كل تقدير، بل نعلم بتكليف فعلي على كل تقدير، وإنما المعلق ما هو؟ الواجب. فهذا المثال ليس المقصود من العلم الإجمالي وين؟ في التدريجيات. كم صرنا مثال خارجين طولية الزمنية التي تحصل من اختيار مكلف، هذه قلنا كل علم إجمالي يمكن أن ينطبق عليه هذا التعريف. الثاني ماذا؟ التدريجية أو الطولية الزمنية في المتعلق من غير أن تنشأ من اختيار المكلف، ولكن يكون ماذا؟ التكليف فعليا على كل تقدير كما في مثال النذر. هذا أيضا خارج عن محل النزاع. وأخرى تكون الطولية الزمنية بلحاظ ذات الحكم والتكليف، كنفس المثال المتقدم لو أنكرنا ماذا؟ الواجب المعلق، يصبح على تقدير كون المنظور هو إناء الآن يكون فعل الآن، وعلى تقدير كون المنظور هو إناء المساء يكون الوجوب فعل متى؟ عند المساء. إذن في طولية زمنية بين ماذا؟ بين التكليفين، بين الحكمين، أحدهما قبل الآخر. هذا هو الداخل في محل النزاع. صار واضح إذن ما المقصود بالعلم الإجمالي في التدريجيات؟ هذا العلم الإجمالي في التدريجيات وقع النزاع فيه بين الشيخ الأعظم والأخند الخرساني والميرزا النائي ومن تبعهم. فالأخند يرى إن كان جريان الأصل المؤمن مطلق، والميرزا ينكر مطلق، والشيخ يفصل. بيان أقوالهما خارج عن بحثنا الآن، لكن هذا كجو عام للبحث. وقع الكلام إذا في أن العلم الإجمالي في التدريجيات هل هو كالعلم الإجمالي في الدفعيات بلحاظ ذاتهما وبلحاظ ما يعرض عليهما من عوارض؟ فمثلا العلم الإجمالي في الدفعيات إذا لم يكن أحد الأطراف مضطر إليه، إذا لم يكن أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء، إذا لم يكن الأمور الأخرى، ماذا يكون هذا العلم الإجمالي؟ منشس. العلم الإجمالي في التدريجات هل هو مثله إذا لم يكن أحد الأطراف مضطر إليه، أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء، فهل هو مثله في التنجيز أم لا؟ صار واضحا؟ يمكن أن تنكر منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات بأحد وجهين. الوجه الأول يقوم على أساس اختلال الركن الأول، والوجه الثاني يقوم على أساس اختلال الركن الثالث. أما بيان الوجه الأول، صار واضح مثال العلم الإجمالي في التدريجيات طبعا مثال ظاهر اللي مثله في الكتاب، مثال المرأة التي ضاع عليها معرفة العادة واستمر عندها الدم. فالثلاثة الأولى من الشهر يمكن أن تكون هي عادتها، الثلاثة الثانية يمكن أن تكون هي العادة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وهكذا إلى آخر الشهر، لأن المفروض ضاعت عليها العادة واستمر الدم. فإذا موجه إليها عدة تكاليف، هذه التكاليف طولية. إن كانت عادتها في الثلاثة الأولى فيوجه إليها، وهي الآن في الثلاثة الأولى، يوجه إليها بالفعل لا تدخل المسجد. وإن كانت عادتها الثلاثة الثانية سوف يوجه إليها لا تدخل المسجد، أما الآن بالفعل غير موجود. فإذا الطولية الزمنية بلحاظ ماذا؟ ذات التكليف. فمثل المثال الذي ذكرنا، فلا نقف كثيرا عند، صار واضح التدريجية. إذا التقريب الأول يدعي اختلال الركن الأول. الركن الأول ما هو؟ العلم بالتكليف الجامع، التكليف بالجامع على كل تقدير، علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، الذي يرجع إلى الصدق المنفصل التي ذكرناها مرارا. فقد يقال أن هذا الركن مختل، لأن في الثلاثة الأولى لا علم لها بالتكليف على كل تقدير، بل تعلم بأنها على تقدير كون عادتها هي الثلاثة الأولى، فيجب عليها الآن الاجتناب، وعلى تقدير العدم فلا يجب عليها الاجتناب. إذن على التقدير يجب وعلى تقدير لا يجب، فلا يوجد علم بالتكليف. والركن الأول هو العلم بالتكليف. الآن المرأة في الثلاثة الأولى من الشهر لا تقول على تقديري، شوف كان هكذا، على تقدير كون النجس هو الإناء الأسود يجب الاجتناب، وعلى تقدير كون النجس هو الإناء الأحمر يجب الاجتناب، فعلى كل تقدير يجب الاجتناب، نعلم بالتكليف. هنا لا تصدق على كل تقدير نعلم بالتكليف، على تقدير كون العادة هي الثلاثة الأولى لا تدخل المسجد، أما على تقدير كونها هي الثلاثة الثانية لا يوجه إليها الآن لا تدخل المسجد. فلا يوجد علم بتكليف فعلي على كل تقدير، فيسقط العلم الإجمالي عن المسجد. هذا كان أي تقريب؟ التقريب الأول دعوى اختلال الركن الأول. التقريب الثاني، التقريب الثاني، قد يقال أنه لا، الركن الثالث هو المختل، والذي هو عبارة عن ماذا؟ عن إحدى صيغتين. الصيغة الأولى عدم تعارض الأصول، جريان الأصول في طرف دون أن تتعارض في الطرف الآخر. والصيغة الثانية ما هي؟ عدم تنجز ماذا؟ الحكم بالعلم الإجمالي في كل طرف. أما بالنسبة للصيغة الأولى ففي بداية الشهر، وهي الآن متى؟ في بداية الشهر، تشك في وجود تكليف أو لا تشك؟ شك فيجر الأصل، فالمقتضي لجريانه موجود. والمانع عن جريانه ما هو؟ المعارض. بالنسبة للثلاثة الثانية هي الآن تقطع بأنها غير مكلفة بها، وهي في الثلاثة الأولى غير مكلفة بالثلاثة الثانية، فمع القطع بعدم التكليف لا يجري الأصل، فيجري الأصل في الثلاثة الأولى بلا أن يعارض بجريان الأصل في الثلاثة الثانية. صار واضحا؟ فحينئذ اختل الركن الثالث، جرى الأصل في طرف من دون أن يعارضه جريان الأصل في الطرف الآخر. الصيغة الثانية، أما اختلال الصيغة الثانية فباعتبار أن الحرمة، حرمة المكث في المسجد مثلا، مشروطة بمجيء زمانها، فالحرمة الأولى على تقدير ثبوتها جاء زمانها، لأن هي الآن متى؟ في أوائل الشهر. والحرمة الثانية لم يأتي زمانها، فعلى تقدير الكون العادة هي الثلاثة الثانية، فلم تتنجز الحرمة. فحينئذ يصدق أن العلم الإجمالي لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير. والركن الثالث في الصياغة الأولى، في الصياغة الثانية، هي أن يصلح العلم الإجمالي لتنجيز معلومه على كل تقدير. هذا تمام الكلام في بيان ماذا؟ سقوط العلم الإجمالي في التدريجيات عن الحج. تعال نقرأ. يقول: العلم الإجمالي بالتدريجيات إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان، إذن هذا على أي نحو من الأنحاء الثلاثة يصدق؟ على نحو ثالث. وإذا أردت عبارة علمية لتعريف العلم الإجمالي في التدريجيات فقل: العلم الإجمالي في التدريجيات يحصل إذا كان أحد التكليفين مطلقا بلحاظ الزمان والآخر مقيدا بلحاظ زمان لم يأتي بعده. ملتفت جيدا؟ حينئذ يصبح الزمن قيد للحكم، فيكون بين الحكمين يوجد ماذا؟ طول. يقول: ومثاله علم المرأة إجمالا إذا ضاعت عليها أيام العادة بحرم طبعا واستمر الدم، وإلا إذا لم يستمر الدم لا تعلم بهذا العلم الإجمالي. بحرمة المكث في المسجد في بعض الأيام من الشهر. وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي، ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين. الأول أن الركن الأول مختلف، لأن المرأة في بداية الشهر لا علم لها بالتكليف الفعلي على كل حال، لأنها إما حائض فعلا فالتكليف فعلي، وإما ستكون حائضا في الثلاثة الثانية في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلا، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير، وبذلك يختل الركن الأول. الثاني أن الركن الثالث مختل، أما اختلاله بصيغته الأولى فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر، شنو الصيغة الأولى؟ تعتمد على تعارض الأصول، تحتمل حرمة المكث فعلا وتحتمل حرمة المكث في منتصف الشهر. متى تحتمل حرمة المكث في منتصف الشهر؟ الآن، هذا الاحتمال الآن وهي في بداية الشهر. ولما كانت الحرمة الأولى محتملة فعلا ومشكوكة فهي مورد للأصل المؤمن، وأما الحرمة الثانية فهي وإن كانت مشكوكة لكنها ليست موردا للأصل المؤمن في بداية الشهر، يعني حتى لو كانت ثابتة، حتى لو كانت الحرمة الثانية ثابتة لا أخاطب بها في بداية الشهر حتى أجري عنها الأصل المؤمن. متى تجري الأصل المؤمن؟ إذا على تقدير عدم جريانه ماذا؟ تقع في مضيقة. وهو على تقدير عدم جريان الأصل، الآن أنا في المرأة في بداية الشهر لا تقع في حرج ومضيق. وأما الحرمة الثانية فهي وإن كانت مشكوكة لكنها ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر، إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر، واضح؟ لأنها لا تكون حرمة ثانية حينئذ، تكون حرمة أولى، وإنما يحتمل وجودها في منتصف الشهر فلا تقع موردا للأصل المؤمن إلا في منتصف الشهر. وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر لا يوجد لديها إلا أصل واحد، تجد الأصل المؤمن عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض، وهو معنى عدم التنجيز. وأما اختلاله بصيغته الثانية فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر، لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته، يقال لهذا التكليف ماذا؟ سوف يتنجز، أما هو الآن غير متنجز، ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. المصنف يرى أن العلم الإجمالي في التدريجيات انحفظ فيه الركن الأول والركن الثالث، إذن لا الركن الأول مختل ولا الركن الثالث مختل. فنبدأ اليوم في توضيح عدم اختلال الركن الأول. والعمدة في الاختلاف اختلال الركن الأول وعدم اختلاله هو معرفة المراد من الفعلية. ليش؟ لأن قيد الفعلية داخل في قوام الركن الأول. شنو الركن الأول؟ العلم بالتكليف الفعلي. لابد أن نعرف ما المقصود من الفعل. في مقابل أي شيء، حتى نعرف هنا لا يوجد علم بتكليف فعلي أو يوجد. فعلية كل تكليف أنشأ بنظر المصنف من وجود حق للطاعة من قبل المولى على عبيده، هذه فعلية كل تكليف من هنا تأشر. وحق الطاعة بالنسبة للمولى على عبيده لا يقيد بزمان دون زمان، فالمولى الآن له حق الطاعة عليه أن أصلي غدا صلاة الظهر عند الزوال. يوجد هكذا حق ولا يوجد؟ الآن أستطيع القول أن للمولى حق الإطاعة أن أصلي له عند زوال الغد. فبناء على هذا البيان لا يكون للتدرج الزماني دخالة في الفعلية لما عرفته من ثبوت حق الإطاعة. وإنما ما يكون له دخالة في الفعلية هو الموضوع وأجزاء الموضوع، هذا يكون له دخالة في الفعلية. مثلا وجوب الحج ثابت على موضوع مركب، العاقل البالغ المستطيع استطاعة مالية المخلى السرب، إن وجدت جميع أجزاء الموضوع صار الحكم فعلي، وإن فقد أحد أجزاء الموضوع لم يتخطى الحكم مرتبة الإنشاء، يعني لم يصل إلى مرتبة ماذا؟ الفعل. ففعلية الحكم وإنشائية الحكم تدور مدار وجود الموضوع بتمام أجزائه وعدم وجوده بتمام أجزائه. فلا حق إطاعة للمولى على عبده في مورد لم يكتمل موضوع الحكم، فلا يكون الحكم فعليا. أما الظرف الزماني فلا يؤثر بأي شيء في الفعلية وعدم الفعلية. فبناء على ذلك فيما نحن فيه يصدق العلم الإجمال بوجود تكليف فعلي على كل صعيد. هذه المرأة يعني عرفنا ما المقصود من الفعل. هذه المرأة الآن في أول الشهر إن كانت الآن حائض فالتكليف بوجوب اجتناب الدخول إلى المسجد فعلي، وإن كانت في الآن الثاني حائض فالتكليف بحرمة المكث في المسجد أيضا فعلي، يكون نظير الفعلية وجوب صلاة الظهر الآن ماذا غدا. فكما أن هذا الظرف الزماني المستقبلي لا يمنع من الفعلية، ليش لا يمنع من الفعلية؟ لبقاء حق الطاعة للمولى، وإنما الذي يمنع من الفعلية اختلال الموضوع ولو ببعض أجزائه. فبالتالي لم يختل الركن الأول، هذا مفاد ما ذكره المصنف. هذا ما ينافي أنه تقدم كثيرا بأنه فعلية التكليف تخفى على فعلية القيود جميع قيوده. نعم. ولكل الزمان من حلولات التكليف. نعم. الآن نشوف في العبارة. وأما اختلاله والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان في المقام. أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ليس وجود التكليف في هذا الآن، بل وجوده فعلا ولو على امتداد الزمن، احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر، فإنه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي في أي زمن من الأزمان. فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر لا يقصر عقلا وصوله عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في هذا الآن، لأن حق الطاعة ومولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح. صحيح الزمن يعني لقائل أن يقول هنا أن المفروض في التدريجية بحسب التعريف الفني الذي ذكرته في الأخير ماذا كان؟ أن يكون أحد الوجوبين ماذا؟ مشروطا بلحاظ الزمن، وجميع الشروط والقيود تكون لها فعلية لها دخالة في فعلية التكليف. صحيح. لكن ليس مقصودنا من العلم بتكليف فعلي على كل تقدير أن يكون العلم بتكليف فعلي في الآن الأول. ليه؟ لأن المناط في منجزية العلم ما هو؟ منجزية العلم تفت جيدا لهذه النقطة، ربما كان يجب أن نذكرها في الشرح. منجزية العلم أي علم كان ليست قابلة للجعل كما تقدم في محله. فإذا لم تكن قابلة للجعل فلا نستطيع أن نقول بأن هذا العلم منجز في آن غير منجز في آن آخر. ما دام العلم بوجود تكليف فعلي في ظرفه الزماني العقل يحكم بالمنجز. فأنا الآن لو علمت إجمالا بوجوب صلاة الظهر علي في يوم الغد أو بوجوب صلاة الجمعة علي في بعد غد، في بعد غد. العلم الإجمالي هذا منجز حتى لو كان كلاهما لم يحضر الوقت الزماني، وإن كان هذا الوقت الزماني من قيود التكليف، ولكن مقصود من الفعلية ليس الفعلية في آن حدوث العلم، وإنما العقل يحكم بمنجزية العلم بتكليف فعلي في زمانه. العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي. الآن لو الآن علمت بأن المولى يريد مني أن أذهب غدا إلى مكان، هذا العلم منجز أو غير منجز؟ منجز غاية الأمر. الظرف الزماني لهذا الحكم الفعلي لم يأتي بعد، لا يسلب المنجزية عن العلم. كذلك في العلم الإجمالي. إذن خلاصة البحث، معنى قولنا في الركن الأول إن العلم الإجمالي لا بد من أن ينجز معلومه على كل تقدير، عفوا، معنى قولنا إن العلم الإجمالي لكي يكون منجزا لا بد من العلم بالتكليف الفعلي، لا يقصد من الفعلية الفعلية في ظرف العلم لما ذكرنا من أن العقل لا يفرق بين العلم بالفعلية في ظرف العلم وبين العلم بالفعلية في آن بعد العلم، مثله مثل العلم التفصيلي. فبناء على ذلك ماذا؟ لم يختل الركن الأول. مع الإجراء في الجميع نقطع في مخالفته للتكليف. نقدر في الصياغة نقل بعد الاختيار الأول. أي هو نقطع بتكليف فعليا، هذا المقصود. فالخصم غني يدعي أنه ما في تكليف فعلي. يقول الشهيد الصدر أن الفعلية ليش الفعلية متقيدة بزمن. الفعلية ولو في ظرفها، صحيح أن هذا في ظرفه سوف يصبح فعلي. فحينئذ يتنجس التكليف عليه.